في قديم الزمان عاش نبي كريم هو سيدنا إلياس، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل بعلبك غربي دمشق، وكان له ابن عم اسمه اليسع، وكان اليسع من المؤمنين برسالة ابن عمه ومن أشد المؤازرين له، ولم يكن نبيا بعد. جدي، إذن هذه القصة عن نبيين اثنين، أليس كذلك؟ نعم يا أحمد، وإليك تكملة القصة. دعا إلياس قومه إلى عبادة الله عز وجل، وأن يتركوا عبادة الصنم الذي يعبدونه من دون الله، وكانوا يطلقون على هذا الصنم اسم بعل، فها هو يجتمع بقومه. قال إلياس عليه السلام: يا قوم، ألا تتقون الله؟ كفاكم كفرا. بل نحن يا إلياس مؤمنون، فها نحن نعبد بعل ونقدسه. قال إلياس عليه السلام: أتتخذون هذا الصنم إلها وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين؟ وهل هناك إله غير بعل يا إلياس؟ قال إلياس عليه السلام: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ما هذا الهراء يا إلياس؟ ليس هناك من إله سوى بعل. سوى بعل فهو إلهنا، ونحن لن نعبد إلها غيره. قال اليسع عليه السلام: يا قومي، أنتم تعرفون إلياس ومدى صدقه ونبل خلقه، فمن كان في هذه الصفات لن يضلكم، بل سيأخذكم إلى نور الهداية. هذا دين آبائنا، ولن نغير في دينهم شيئا. قال اليسع عليه السلام: إن دين آبائكم الإسلام، ولم يأتي نبي إلا ودعا إلى الحق والهدى وترك عبادة الأصنام. يا قوم، إن إلياس لكم لناصح أمين، فاتبعوه. اصمت، والآلهة ما يدعون إلياس إلا إلى ضلال. ظل إلياس واليسع يدعوان قومهما لعبادة الله سبحانه وتعالى، ودعا إلياس ملكهم إلى ترك عبادة بعل، فأمر الملك بقتله. وماذا حدث يا جدي؟ جاء اليسع إلى إلياس وقال له: ماذا ستفعل يا ابن العم؟ فأجابه إلياس: سأخرج من هنا لأختبئ في مغارة في جبل قاسيون، لعل الله يهديهم ويرشدهم إلى سواء السبيل. قال له اليسع: انتظرني، سوف أخرج معك. أجابه إلياس: والله يا ابن العم، إنك لنعم المؤمن. أين ذهب إلياس واليسع؟ يجب أن ننفذ أمر الملك ونقبض عليهما ونقتلهما. أيها الجنود، فلنبحث عنهما في هذه الناحية. وهل وجدوهما؟ لا يا أحمد، لا، فلقد هرب إلياس واليسع عليهما السلام إلى جبل قاسيون. قال إلياس لليسع: سنمكث هنا إلى أن يفرج الله علينا، وسنبقى على أمل أن يهتدي قومنا ويتركوا ما هم عليه من ضلالة. مكث إلياس مع ابن عمه اليسع 10 سنين، وأجاب الله رجاء سيدنا إلياس وابن عمه اليسع، فأهلك الله الملك وولى ملكا غيره. وعندما علم إلياس واليسع بذلك، أتيا الملك الجديد ودعياه إلى ترك عبادة بعل وعبادة الله الواحد. قال سيدنا إلياس للملك الجديد: أيها الملك، لقد مات سلفك وهو على ضلالة، فهل ينفعه بعل الآن؟ لقد مات كافرا وفي عنقه ذنب الآلاف الذين تبعوه على ما هو عليه من كفر وضلالة. سمع الملك حديث سيدنا إلياس فرق قلبه وانشرح صدره للإيمان، فآمن هو وقومه إلا 10,000 منهم. وعندما يئس الملك من إيمانهم أمر بقتلهم جميعا. وقد أبقى الله ذكر إلياس حسنا في العالمين، فلا يذكر إلا بخير. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. أي سلام على سيدنا إلياس الذي دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتحمل الكثير من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وقد خلف اليسع إلياس في قومه يدعوهم لعبادة الله وحده والتمسك بما جاء به إلياس عليه السلام من الحق واتباع الهدى وترك المعاصي والمنكرات وعبادة الأوثان، ويدعوهم إلى الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء قبله وجميع الأنبياء بعده. فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة بعد وفاة إلياس عليه السلام ليكمل الطريق الذي بدأه ابن عمه. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر.